أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا تعجل في الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل ثم ذهب إلى الحرم وطاف وسعى، فهل عليه شيء؟ لا، لأي شيء بدأ يوم العيد جاز. إن بدأ بالطواف والسعي، إن بدأ برمي الجمرة، إن بدأ بالحلقة والتقصير، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في هذا اليوم إلا قال افعل ولا حرج. في هذا اليوم وبين هذه الأشياء الثلاثة، ما سئل عن شيء قدم أو أخر من هذه الأشياء الثلاثة وفي هذا اليوم خاصة إلا قال افعل ولا حرج. بعض المتعالمين أخذ قوله افعل ولا حرج وأصدر كتابا في كل الحج يقول افعل ولا حرج، كل أعمال الحج يقول افعل ولا حرج، هذا غلط، حمل للحديث على غير محمله. نعم.